بسم الله الرحمن الرحيم وعليه أرواح

Thank you.

الذين

Thank you. I don't know. Thank you. في الطور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجاء فهو في عيشة راضية.